ما حكم من يصلي التراويح في منزله طلبا للخشوع والطمأنينة في السجود خلافا للحرمين لأنهم يسرعون في الصلاة؟ بالمناسبة يا إخوة، قبل أن نجيب على الأسئلة، الدرس إن شاء الله سينتقل إلى صلاة العصر في الصيام إن شاء الله، يكون بعد صلاة العصر مباشرة، ويكون الدرس في الحديث. الحديث ندرس الفقه الذي تضمنه الحديث، والكتاب بلغ المرام. لمن بلغ المرام؟ للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي. بلغ المرام مختصر في الحديث، مختصر مبوب على أبواب الفقه، وهو مختصر مبارك. فسندرس إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العصر في هذا الكتاب، نبدأ بكتاب الصوم لأن للمناسبة، لمناسبة الشهر، وإن كان في العمر بقية ننتقل إلى الزكاة أيضا، لصلة الزكاة بشهر رمضان أيضا، وهكذا إن شاء الله باختصار. السؤال يسأل يقول: ما حكم صلاة التراويح في المنزل لأنها أقرب للخشوع، ولأن صلاة في الصلاة في الحرمين يطيلون يصلون 23 ركعة؟ أقول يا إخوة، أولا ينبغي أن تعلموا أحكام، هنا انتبهوا للأحكام هذه. أولا، التراويح سنة مؤكدة، التراويح سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، إذن التراويح تكون في ماذا؟ في رمضان. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أمر عظيم، لكنه مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا القيام في رمضان، الشرط الثاني أن يكون هذا القيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل، واحتسابا للثواب منه جل وعلا. لا يقوم لأي غرض من الأغراض ولا لأي هدف من الأهداف، وإنما الحامل له على هذه الصلاة إنما هو الطمع في ثواب الله والخوف من عذابه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن صلاة الجماعة سنة في التراويح، بل سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه قد اجتمعوا في المسجد، فخرج إليهم فصلى بهم الليلة 21 والثانية 22 والثالثة 23 والرابعة 23، لم يخرج إليهم. قالوا: لماذا؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم يخرج إليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تفرض عليكم. لكن هذا المعنى يوجد بعد الرسول، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التشريع خلاص انتهى. خشيت أن تفرض عليكم، وفي فرضها مشقة، يعني تفرض عليكم صلاة الجماعة في التراويح. ثالثا، من الأدلة كذلك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة في رمضان في صلاة التراويح على أبي بن كعب وتميم الداري، وجمعهم، واختلفت الروايات هل يصليان بالناس 11 ركعة أو يصليان 23 ركعة. والثابت من ذلك حسب علمنا كما في موطأ الإمام مالك أنه جمعهم رضي الله عنه على 11 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في غالب أحواله، كان عليه الصلاة والسلام يفعل في غالب أحواله 11 ركعة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على صلاة الليل على 11 ركعة. فجمعهم عمر وهذا هو جمعهم عمر على 11 ركعة وهذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه. فلا يمكن أن يخالف عمر وهو المعروف الخليفة الراشد، لا يمكن أن يخالف السنة الصحيحة. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيكم محدثون فعمر بن الخطاب، يعني ملهمون. هذا بالنسبة لحكم التراويح في صلاة الجماعة. طيب، السنة أيضا الحكم الرابع، السنة أن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينصرف، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة: لو نفلتنا بقية ليلتنا. لاحظوا يا إخوان رغبتهم في الخير، يقول: لو صليت بنا بقية الليل، يعني يريدون يصلوا الليل كله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام، ها أكملوا حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. إذن يستحب أن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب له قيام ليلة. صلاة التراويح كما قلنا في رمضان، ووقتها بعد العشاء مباشرة. وسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يطيلون فيها جدا، كانوا يطيلون في صلاة التراويح، كانوا يصلون أربعا يسلمون من كل ركعتين ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا يسلمون من كل ركعتين ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا، يطيلون جدا. وليس الأمر كما هو الواقع الآن عند المسلمين. الصلاة الآن عند المسلمين يا إخوة صلاة التراويح، بعض المصلين يعبث بها عبث، بعض المصلين يعبث في صلاة التراويح عبث ما أنزل الله به من سلطان ولا دل عليه دليل من سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. فبلغني يا إخوة وأنتم أعرف بهذا، أنه في بعض المساجد يقول الإمام، يصلي بالمصلين التراويح ويقول: ألف لام ميم، الله أكبر، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الله أكبر. هذه صلاة التراويح ولا عبث؟ ويسرعون سرعة عجيبة في الركوع والسجود ولا يطمئنون في الصلاة. هذا ما نعمم هذا الحكم، لكن نقول في بعض الأئمة والعلماء يقولون: من أخل بمستحب في الصلاة يكره ذلك. قالوا يعني يكره الإخلال بمستحب في الصلاة، فكيف إذا أخل بواجب؟ معناته إذا أخل بواجب يحرم. إذن على سؤال الأخ، الأفضل والأكمل أن تصلي مع الإمام ومع المسلمين، وكون الحرمين يصلون فيهما 23 ركعة هذا ليس بمحظور، لأن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فلك أن تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل، ولهذا أو أقل أو أكثر. ولهذا اختلف العلماء في عدد صلاة التراويح، فمنهم من قال 23 ومنهم من قال 41 ومنهم من قال ومنهم من قال، أقاويل كثيرة، لأن صلاة الليل مرجعها إلى النشاط وإلى الاستعداد، وخصوصا في هذا العصر يا إخوة، خصوصا في هذا العصر، وأن القراءة تختصر والقيام يختصر والركوع يختصر والسجود يختصر، فالزيادة لم ينهى عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وكان هذا هو الذي يتسع له الوقت من صلاته عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فافتتح صلاة البقرة فقلت يقف عند 100 يعني 100 آية ثم مضى ثم أكملها ثم استفتح النساء ثم أكملها ثم استفتح آل عمران ثم أكملها. كم جزء؟ 5 أجزاء وربع. 5 أجزاء وربع قرأها عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة. طيب كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام حتى تنفطر قدمه وتقول له عائشة رضي الله عنها لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ سبحان الله. طيب نعم. ما هي الهيئة التي تكون عليها المرأة أثناء العمرة؟ هل يكفي الحجاب أو النقاب؟ لا، المرأة المحرمة لا تلبس النقاب، المرأة المحرمة لا تلبس النقاب، لكن لا مانع أن تسدل على وجهها، المحرمة تسدل على وجهها من جلبابها مع الرجال الأجانب، كما ورد في حديث عائشة في سنن أبي داود كانت إحدانا تسدل من رأسها على وجهها، تسدل من الخمار الذي على رأسها على وجهها وتستر به وجهها، أما النقاب أو البرقع فالمحرمة منهية عنه. نعم. كيف يتم إخراج الزكاة من صيدلية تبيع الأدوية؟ هل يحسب سعر الشراء السابق أو سعر البيع الحالي؟ لا، يحسب سعر البيع، لأن التجارة يا إخوة التجارة الأرباح فيها حولها حول الأصل، التجارة ربع يعني حول الربح حول الأصل، فلو فرضنا أنك دخلت تجارة 100,000 ريال وعند نهاية الحول عند مرور الحول صار رأس المال 200,000 ريال صار رأس المال 200,000 ريال تزكي 200,000 ريال لأن الأرباح حولها حول الأصل. نعم. هل الأصم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية؟ الصلاة السرية نعم، الصلاة السرية ما فيها إشكال، إشكال في الصلاة الجهرية، الإشكال في الصلاة الجهرية، أما السرية ليس فيها إشكال. نعم. ذهبت أنا والزوج لعمل عمرة ولكن عند وصولنا إلى الحرم كان هناك زحام شديد، لذا قمنا بفك الإحرام ورجعنا دون أداء العمرة، ماذا علينا عمله؟ لا، هذا العمل لا يصح، أنتم ما زلتم محرمين إلى الآن، إلى تعودون إلى الإحرام وتكملون العمرة التي كانت عليكم، لأن الإحرام يا إخوة لا يرفض بالرفض، لا إحرام الحج ولا إحرام العمرة، يعني تحرم ثم تأتي وترفض الإحرام بعد هذا؟ لا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فنافلة الحج ونافلة العمرة ليست كالنوافل الأخرى، ليست كنوافل العبادات، إذا دخل العبد فيها وجب عليه إتمامها، فأنتما في إحرام، أنتما في إحرام، لكن إذا حصل بينكما جماع فالعمرة فسدت، فسدت العمرة إذا حصل بينكما جماع، وعليكما إتمام العمرة الفاسدة التي فسدت، عليكما إتمام العمرة الفاسدة ثم بعد ذلك قضاؤها، تخرجون إلى الحل بعدما تفرغون من العمرة التي فسدت، تخرجون إلى الحل وتكملون العمرة التي تقضون العمرة التي فسدت، وعلى كل واحد منكما ذبيحة عن الجماع لفقراء الحرم هناك، أما إذا لم يحصل جماع فالعمرة تعودون إليها وتكملونها وتفرغون منها بعد الطواف والسعي والتقصير وحل الإحرام، وإذا فعلتم شيئا من محظورات الإحرام غير الجماع فلعلكم تعذرون به للجهل، لعلكم تعذرون به للجهل. نعم. علي قضاء صيام من رمضان السابق ولكن زوجي لم يوافق على الصيام القضاء، وقمت بالصيام وبقي علي يوم والآن بدأ الحيض، ماذا أعمل في اليوم الذي لم أقوم بصيامه؟ هذا اليوم تؤخرينه إن شاء الله، تؤخره المرأة حتى إن شاء الله رمضان، يعني بعد رمضان القادم، وتقضي إن شاء الله إذا تيسر القضاء تقضي هذا اليوم. وتنبيه في هذه المسألة أو على هذا السؤال، لا يحق للزوج أن يمنع زوجته يا إخوة من الصيام الواجب ولا من الصلاة الواجبة، لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من ذلك، فكما أنه لا يحق له أن يمنعها من أداء الصلاة المكتوبة المفروضة فكذلك غيرها، وهذا قضاء والقضاء واجب، فلا يجوز للزوج أن يمنعها في مثل هذه القضية. نعم. ما حكم العمل في مهنة المحاماة في القضاء المدني دون الجنائي؟ جائزة إذا توخى الإنسان المحامي، توخى الشرع وإحقاق الحق ودفع الباطل، هذا له خير ويوجر على هذا الأمر. أما إذا كان الهدف هدف مادي، متى ما حصل على المادة دافع عن الباطل ولو كان يراه باطل، فهذا لا يجوز، لأن المسلم لا يجوز له أن يعين على الباطل، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمحاماة جائزة بشرط أن المحامي يريد إحقاق الحق ودفع الباطل ونفع الذي لا يستطيع الحصول على حقه إلا بهذا العمل، بعمل هذا المحامي. أما إذا كان الهدف مادي محض فهذا لا يجوز، لأن فيه دفاعا عن الباطل، والدفاع عن الباطل محرم. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد تم توسيعه على أرض بها قبور بدون فاصل؟ هذا الأمر لا يخلو من أحد أمرين، إذا كان القبور نبشت وأزيلت فلا إشكال، لا حرج، لكن إذا كانت القبور موجودة في داخل المسجد وليس فيه حائل يحجز القبور عن المصلين فالصلاة لا تصح في هذا المسجد، لا الصلاة لا تصح في هذا المسجد، هذا يحتاج إلى تفصيل ومعرفة الحال. نعم. ما حكم الإحرام من مسجد السيدة عائشة لزوار بيت الله؟ يجوز، لكن لا ينبغي أن المقاربة بين العمر في زمن متقارب، لا ينبغي الاكثار من العمر في زمن متقارب، لأن هذا لم يعهد، لم يكن معهودا عن السلف ولم ينقل عن السلف هذا الأمر. نعم. إذا صام شخص في بلده وذهب إلى بلد آخر وكان البلد الآخر لم يروا الهلال، فهل يصوم أو يفطر في البلد الآخر؟ لا يصوم مع البلد الذي ذهب إليه، إلا إذا تجاوز 30 يوم. إذا كان صام في البلد الأول ولو صام مع هذا البلد الذي انتقل إليه يصوم 31 يوما، لا يصوم، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، لكن إذا كان أقل من 30 يوم، يعني أقل من 31 يوم، يعني 30 يوم أو 29 يوم، تصوم مع البلد الذي انتقلت إليه. نعم. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ لا تجوز، يعني تمول لا يجوز أن تأخذها للتمول، لكن لو أخذتها لبنية التخلص منها وعدم تركها للبنك وتخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، ولا تستنفقها على أولادك ولا على نفسك، فهذا لا بأس بذلك. نعم. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وتلاوة القرآن؟ والله الخشوع يعني العلاج الشافي اللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والارتباط بالصلاة والرجوع إلى الله جل وعلا، ما في علاج غير هذا، ويعني وصرف التفكير عن ما يفكر فيه في أثناء الصلاة، لا يفكر في أثناء الصلاة إلا في صلاته، وإذا طرأ عليه التفكير يصرف تفكيره مباشرة، لأن من به يا إخوة وسواس هذا هو طبيب نفسه، ولا يعالجه أحد من المخلوقين إلا الله عز وجل، ثم هو يعني يحمل نفسه على الخشوع ويحمل نفسه على ترك الوسوسة ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويلتجي إليه، والله كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.